بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة أهل النيل نقدم لكم الدرس 56 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النيني حفظه الله، بتاريخ 25 مارس 2019 ميلادية. كنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند قول المطيري رحمه الله تعالى في آخر ما ذكر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: وكم من الغيوب قد نبأت بها فلم تعد الذي ذكرت، فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. هذا وكم من آية لا تحصى عدا منحتها ولا تستقصى، فالحمد لله الذي أعطاك ما لم ينله أحدا سواك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى. الأستاذ سلامتو، لأن إن شاء الله نتابع مع النص اللي قدمته من قرة الأبصار، حيث قدمتم: وكم من الغيوب قد نبأت بها فلم تعد الذي ذكرت. وكان في عد وسرد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن منها الغيوب. الغيوب جمع غيب، وهو ما غاب عنا، معناها مغيبات، تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت كما أخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بما أوحاه الله، معناها عنه خبره عنه مطابق للواقع، ولذلك هو أخبر بالكثير من المغيبات، وله يلاحظ عنها اللي منها مازال له يرى أنه وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وذا قاع اللي فات أما اللي خلق وشفنا مراه قاع خلق وتأخلق من ذاك إخبار عن الأمم السابقة، كيف عاد وثمود وعود الرهبان يشهد بصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وعن المستقبل، وذاك كثير جدا، كيف قوله صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. ومن مما أخبر به صلى الله عليه وسلم إشراط الساعة كالدجال وعيسى وخروج ياجوج وماجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج النار من قرة عدن إلى آخر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من معجبات. سترى بالعيان كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. إذن وكم من الغيوب قد نبأت بها فلم تعد الذي ذكرت، معناها جاءت كما أخبرت بها صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد القادر والمحمد يقول في الواضح المبين، يقول: وكم من المغيبات ذكرا فبعضها مضى وبعض سيرى، وما حواه من كمال الذات خلقا وخلقا من علا الآيات. وهم قال: وكم من المعجبات ذكرى فبعضها مضى وبعض سيرى. شي شفناه شافت الناس قبلنا، وشي مازال له ينشاف. زين. فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. معناها أحد كامل عنده معرفة وعنده علم بشيء أراه واستمده منك صلوات الله وسلامه عليك. ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل. أنا هذه أمور معروفة يعلمها كل من يعقل. إذن فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. العرفان بالكسر هي المعرفة حق منها عن كل عالم وكل عارف بالله تعالى إنما استفاد معرفته وعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أصل المخلوقات كلها حق. لأن الله جل وعلا جعل نعمه لا تصل إلى شيء من مخلوقاته إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. يغير هون توف النظم هون الشيخ انشاف عليه عنه قال منك استمده سوى الرحمن. الصواب حدث ذاك به الله جل وعلا لا يوصف بالمعرفة. الشيخ قال يقول فيقول وعارف وعاقل وداري ثم فقيه فطن يا قاري قد منعوا إطلاقها على المبين وذاك في اليوسي وجسوس يبين كذاك لا يوصف باليقين نسبه جسوس عن يقين. يغير ينسب للحافظ العراقي عن إطلاق المعرفة على الله تعالى عنه جائز وعنه جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة عنه باطل أنه ما هو. هم عايز يقولوا عن المعرفة عنها تقدمها جهله. المعرفة عنها تقدمها جهله. يغير الحافظ العراقي قال عن المعرفة عنها وقع إطلاقها على الله جل وعلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ذي علم وذي عرفان منك استمده سوى الرحمن. نعم هذا وكم من آية لا تحصى عد منحتها ولا تستقصى. هذا قال هذا وكم من آية منها معجزة لا تحصى عدا منحتها ولا تستوفى لا تستقصى منها ما ماكن الاستفاء بها. هذه معجزات منحك الله إياها. وقلنا عن جاب الشيخ عبد القادر المحمد في الواضح المبين في شرحه الواضح لنوم هو عن المعجزات في القرآن الكريم وصلت إلى 14,000 معجزة. وعن اللي ما هو في القرآن اللي في السنة واللي ينعد من المعجزات عنه بلغ إلى مئات الآلاف. وقال عن الباحثين في المجال عنهم عجزوا عن قالوا عنهم اعترفوا بالعجز عن عد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الواضح المبين ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست تعد وفي الشفاء منها كثير قد ورد أعظمها كتابنا المنزل وكون الإعجاز به لا يجهل إذ عنه قد عجز كل مصقع إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. فالحمد لله الذي أعطاك ما لم ينله أحد سواك. فالحمد لله والحمد هو الوصف بكل كمال ثابت لله تعالى ويستحقه. الوصف بكل كمال وصف الله تعالى به والله تعالى يستحق الوصف بذلك. فالحمد لله الذي أعطاك ما لم ينله أحد سواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حباه الله تعالى مما حباه به، فجعله أعظم مخلوق إجماعا، هو أفضل الأنبياء الملائكة والرسل جميعا. ويقول بعض العلماء نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع عقد، ومن يخالفه فكفره الطرد. وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا موقف عند ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، ذكر وفاته صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه، إلى إن شاء الله إلى إن شاء الله الحلقة المقبلة. أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم.